يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ترك الذهاب للمستشفيات لطلب العلاج يدخل في حديث 70,000؟ إن قلنا إذا احتاج إلى العلاج تزول الكراهة ويذهب ويتعالج. نعم.